الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال تفسير القرآن بأقوال الصحابة. مر معنا في الدرس الماضي تفسير القرآن بالقرآن والسنة، والآن تفسير القرآن بكلام الصحابة. قال رحمه الله تعالى: وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا بذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها. فمن هذه الخصائص أنهم شاهدوا الوحي وحضروه وعرفوا أسباب النزول، وكذلك كما مر معنا في أوائل هذه الرسالة عاصروا واقع هذه الأحكام، فبذلك هم أعرف الناس بهذا التفسير، وكذلك لأنهم أعرف الناس وأعرفهم بالعربية. ومن ذلك كذلك أعرف الناس بالمتكلم أي النبي عليه الصلاة والسلام. ومر معنا في أوائل هذه الرسالة أن الكلام يفهم أو يضبط فهمه ويتقن بثلاثة أشياء: أولا معرفة سبب الكلام، ومعرفة كذلك حال أو صاحب الكلام أي المتكلم، وثالثا معرفة حال القضية أو المتكلم فيه. فهذه ثلاثة الأشياء إذا اجتمعت حصل بذلك ضبط فهم الكلام، فإذا كان ذلك فإن هذا كله مجتمع في حق الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، فهم حضروا التنزيل وعرفوا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وما عرف الناس بكلامه، وما عرف الناس بواقع ما نزل فيه أو لأجله القرآن، سواء من أسباب النزول أو من موضع النزول. كما نزل في مكة ليس كما الذي ينزل أو كالذي ينزل في المدينة، وما نزل في الحرب ليس كالذي نزل في غير موضع الحرب، وهكذا كذلك هم أعرف في سبب النزول وفي حال الذين نزل فيهم القرآن. فربما ينزل القرآن في حق طائفة من الناس فيكون كما مر معنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما في قصة كعب، وكذلك ما كان بمعناه مما هو فيه العموم، معنى العموم. فإن الشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، وهذا كذلك العكس، قد ينزل اللفظ العام ويراد به الخاص، ويراد به الخاص. فمثلا قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، ظاهر الآية إيش؟ ظاهرها عامة في ناس كثير، لكن الذين حضروا نزول هذا القرآن وهذه الآيات علموا أنها نزلت في من؟ في المنافقين خاصة، في طائفة خاصة من المنافقين. فمن الخطأ أن تنزل هذه الألفاظ العامة على عمومها وهي نزلت في صفة أناس مخصوصين، فمثل هذا يدلنا على أنهم اختصوا بأشياء كان بها الصحابة أولى من يؤخذ منهم التفسير. قال: ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح. بعد هذه الخصائص كذلك عندهم من الفهم الصحيح والعلم الصحيح ما ليس عند غيرهم، فهم تام وعلم صحيح. فأسباب العلم الصحيح أنهم أقرب الناس للعلم الصحيح، والعلم الصحيح هو القرآن والسنة، والعلم الصحيح هو الذي لم يشوبه شيء من الدخل من بدع وأهواء وآراء واستحسانات، وكل ذلك معدوم في علم الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. وهذا الفهم التام، الفهم التام هو الفهم الذي لم يخالطه ما يشوبه من أسباب الخطأ. والصحابة رضي الله عنهم قد جمعوا أسباب الفهم التام، جمعوا أسباب الفهم التام سواء من العلم وكذلك من أسباب الدقة في العلم مما هو سبق التنبيه عليه. فهم أعرف الناس بالدليل وهم أعرف الناس بالمدلول، ولهذا كان فهمهم هو الفهم التام. قال لا سيما علماؤهم وكبراؤهم. لماذا لا سيما علماؤهم وكبراؤهم؟ لأنهم إذا كانوا مرجعية في ذاك الزمن الفاضل فهم لمن بعدهم ممن هو دونهم بالفضل من باب أولى أن يكونوا مرجعية. ونقرب المعنى، لو كان العالم بين العلماء هو أعلم العلماء، فما حال هذا العالم بين الجهلاء؟ سيكون أقوى وأكبر، أكبر العلماء. فكذلك قال رحمه الله لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كلئمة الأربعة الخلفاء الراشدين ولئمة المهديين. والمراد الإمامة ليست إمامة الخلافة فقط، ولكن مراد به إمامة العلم، الذين كانوا أئمة العلم ومرجع ومن المراجع للصحابة رضي الله عنه في العلم. قال منهم عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود من أكابر علماء الصحابة. قال قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال حدثنا أبو خريف قال أنبانا جابر بن نوح قال أنبانا نعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق قال عبد الله يعني بن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيتم. والحديث أو الأثر في الصحيحين. ومعنى ذلك هو إظهار حقيقة العلم والحث عليه، وأنهم ما فرطوا في العلم، اجتهدوا فيه، ليس المراد فيه الفخر والرياء والسمعة، ولكن المراد من أولا بيان حقيقة العلم، أن العلم لا ينال براحة الجسد، وأن كذلك العلم قد جمعه الصحابة رضي الله تعالى عنه. وثالثا أنه ينبغي أن يجتهد طالب العلم في جمع العلم وتحصيله، فإنه حرص على أن يعلم كل آية في كتاب الله، وهذا شيء يدلك على ماذا؟ على علم الصحابة رضي الله عنهم ومعرفتهم بتفسير القرآن. فأراد رحمه الله أن يدلل على المعنى السابق لهذا الأثر عن علم من أعلام الصحابة وعالم من علمائهم وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولماذا اختار عبد الله بن مسعود ولم يذكر غيره من الخلفاء الراشدين الأربعة؟ لم يذكر هؤلاء لأن عبد الله بن مسعود ممن أثر عنه التابعون بالنقل من أمر التفسير، وقد مر معنا ذكر بعض المكثرين من الصحابة في تفسير القرآن، ومنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجماعة مر ذكرهم في أوائل هذا الكتاب. قال وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل شبيه بن سلمة عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومر معنا هذا الأثر كذلك في أوائل هذا الكتاب، ومراده التدليل به هنا على أنهم حريصوا على تعلم العلم وأخذه في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن علمهم أخذ الآيات من دون معنى، بل يجمع بين معرفة اللفظ وبين معرفة المعنى. ولهذا كان القارئ في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يطلق على من يحفظ ألفاظ القرآن، ولكن يطلق القارئ على من؟ على العالم بلفظ ومعنى القرآن. فالقراء في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم بمثابة العلماء وكبار طلبة العلم، بمثابة العلماء وكبار طلبة العلم، فهم الذين يرسلهم رسولنا عليه الصلاة والسلام لتعليم الناس في البوادي والقرى والمدن ونحوها، مثل ما أرسل كما في الصحيحين 70 قارئا إلى نجد ليعلمونهم، وكذلك أرسل نحوهم أرسل قراء إلى نجد وأرسل قراء إلى جهة لحية ومن حولها من القبائل. قال وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار، طيب قبله قال ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له، حيث قال اللهم فقره بالدين وعلمه التأويل. كذلك من هؤلاء العلماء عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس كذلك من المكثرين من الصحابة الذين أكثروا من رواية التفسير في القرآن، ومن ذلك أي مما يدلك على علمه بالقرآن وتفسيره هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في الصحيحين وقد مر معنا معناه، وهو قوله اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. فقوله عليه الصلاة والسلام وعلمه التأويل فيه إشارة إلى أن عبد الله بن عباس من أعلم الناس في التفسير، وسيأتي معنا إن شاء الله كلام ابن مسعود في هذا المعنى، ونقف عند هذا الحد وبه نكتفي والحمد لله رب العالمين.